الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل دائما على أعدائك أجمعين. اللهم أكثر من تبع أرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام حول رواية الشيخ الصدوق عن شعيب بن واقد عن حسين بن زيد عن أبي عبد الله في حديث مناه النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته. ما قلنا بلحاظ القواعد الظاهرية الحديث ضعيف لجهالة طريق الصدوق إلى شعيب وجهالة شعيب نفسه، مضافا إلى أن هذا الحديث يشبه جملة من المطولات التي هي جمع بين روايات المفرد. تقدم الكلام فذكرنا أنه يمكن تصحيح الحديث على بعض المباني قد يراد إثبات صحته. ذكرنا نقطتين أمس، والنقطة الثالثة أن تطبق طريقة ما تسمى بالتعويض أو التبديل في السند، يعني بعبارة أخرى هذا الإسناد لن كان فيه إشكال إلا أن الشيخ الصدوق في المشيخ ذكر طريقه إلى حسين بن زيد نفسه، قال ما كان عن الحسين بن زيد فقد رويته عن محمد بن علي ماجيل بي إلى أن يقول عن أيوب بن نوح عن ابن أبي عمير عن الحسين بن زيد. لا واقد بن شعيب لا يجب. فالشيخ الصدوق في المشيخ ذكر طريقين، طريقا إلى شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد، وهذا الطريق ضعيف ونفس شعيب مجهول، و ذكر طريقا آخر إلى زيد حسين بن زيد نفسه، قال ما كان فيها عن الحسين بن زيد فقد رواه من طريقه إلى ابن أبي عمير. و بناء على أن مشايخ الصدوق ثقات، فمحمد بن علي ماجيل بيه و خصوصا كثيرا ما يقول عن رضي الله عنه رحمه الله بالترضي والترحم يكشف بطاقته، فالطريق صحيح ومفاد هذا أن له طريقا صحيحا إلى كل روايات حسين بن زيد، منها هذه الرواية عن شعيب بن واقد عن حسين بن زيد. سيمكن بتبديل أحد السندين بالآخر أو بالتعويض أن يصحح السند الضعيف بجهالة شعيب بن واقد و غيره في السنة. و بيان ذلك حسب النقطة الفنية يمكن أن يكون نظر القائل إلى هذه النقطة، فهي أنه أولا يمكن أن يقال أن قوله وما كان فيها عن الحسين بن زيد فقد رويته بهذا الإسناد، هذا العنوان ما كان فيه يشمل ما كان ابتداء السند حسين بن زيد و يشمل فيما إذا كان حسين بن زيد في أواخر السند أو أواسط السند، لأن هذا العنوان وما كان فيها عن حسين بن زيد شامل لكل ذلك. فصحيح هذه الرواية يرويها شعيب بن واقد عن حسين بن زيد، لكن بالأخير في السند وقع حسين بن زيد، فقوله في المشيخ وما كان فيه ما كان يعني كل ما كان عن حسين بن زيد فقد رويته بهذا الإسلام فطريقه بلي هذا شامل لفظه بأنه عن شعيب من ذاك عن شعيب له طريقه و طريق آخر إلى حسين بن زيد. فأولا يمكن أن يقال إن نظر الصدوق رحمه الله إلى قوله وما كان فيه يشمل ما ابتدأ فيه بحسين بن زيد، فهي في عدة مواضع، مورد واحد على مواضع. هو في كتاب الفقيه لعله ثلاث مواضع روى عن حسين بن زيد، مورد هذه الرواية شعيب بن باهر، مورد يبدأ باسم حسين بن زيد، ومورد آخر روى عن سليمان بن حفص أو سليمان بن جعفر المروزي البصري عن عبد الله ابن حسين بن زيد عن أبي. هذه ثلاث مواضع لم أجد أكثر في كتاب الفقيه روايات لحسين بن زيد. فقوله رحمه الله ما كان فيها عن حسين بن زيد يشمل كل هذه الثلاثة، شامل لكل هذا. نتمسك بإطلاق ما كان لشمول هذا التعبير. ها مثلا هذا يتصور، وخصوصا يمكن تأييد هذا الشيء أنه ذاك الخبر الثالث الذي عن سليمان بن حفص أو سليمان بن جعفر البصري لم يذكر في المشيخ طريقه إليه، لم يذكر في المشيخ طريقا إلى سليمان بن حفص. فلعل روى الصدوق رحمه الله كل ما كان من روايات حسين زيد رواها بهذا الإسلام. نعم رواية يعقوب شعيب بن واقد ايضا رواه بذاك الاسم، ففي الواقع كأنما لرواية شعيب بن واقد عن حسين زيد سندين، في سند ينتهي الى شعيب وهذا الذي ذكره في المشي في طريق ابويه، وسند لا ينتهي الى شعيب الى زيد حسين زيد مباشرة وهذا الذي ذكره في ترجمة حسين زيد. هذا اجمل على بعد الغسيب لإثبات هذه النقطة. والوجه الآخر أن يقال إن من يراجع فهارة الأصحاب خصوصا في فهرست الشيخ النجاشي يصرحان بأن حسين زيد له كتابه، النجاشي ذكره بعنوان أنه هل في كتابه، وكذلك الشيخ في فهرسته. فحينما يقول الصدوق وما كان في عن حسين زيد إشارة إلى كتاب حسين زيد، يعني أخذ الرواية من كتاب حسين زيد. وما جاء في هذه الرواية شعيب بن واقد عن حسين زيد، يعني هذه الرواية من أخذها شعيب من كتاب حسين زيد. فمراد الصدوق بطريقه إلى حسين زيد إلى كتابه، وشعيب أخذه من كتابه، فمرجع الكل إلى شيء واحد وهو كتاب حسين بن زيد. وبناء على صحة طريق الصدوق رحمه الله يكون باصطلاح كل ما جاء في عن حسين بن زيد صحيحا. فقد الفرق في ذلك تارة الصدوق يروي مباشرة من كتاب حسين، وأخرى صدوق يروي عن شخص، مثلا سليمان بن جعفر یروی عن ولده عبدالله، عبدالله عن والده حسین زید، معنا ولده عن والده این کتاب والده. فیمکننا تبدیل الاسناد، فالسند المذکور مثلا سنده الى سليمان بن جعفر او حفص البصری لم يذكر، لا نحتاج اليه، لان الرجل یروی عن عبدالله ابن الحسین عن والده، و صدوق له طریق صحیح الى کتاب والده، اذا کم نقل عن کتاب والده بالاخیر ینتهی الى کتاب والده. و کدلک هنا فی شعیب بن واقد ینتهی الى والده. هذا ما یمکن ان یقال فی تبدیل احد الاسنادین، او ما یسمى بالتعویق، ای بعضهم یطلق علی عنوان نظریت التعویق، لیس نظریت، یه عملی همون عملی طریقه التعویق على ایه ما قطع نظر عنه مصطلحات خارج عن المتعارف. فهل هذا المعنى صحيح؟ يعني يمكن تصحيح هذه الرواية ولو أن طريق الصدوق بل نفس شعيب ضعيف، لكن طريق الصدوق إلى كتك إلى نفس حسين زيد صحيح، فبه أحد التغريبين يبدل أحد السندين بالآخر. مسألة تعبير أو تعبير الإسناد قلنا بهذا التعبير قلنا ما يوجد في عبارات أهل الفن، ويكون في جملة من الموارد من التدليس، يعني سمع حديثا من شخص عن شخص يبدله عن شخص آخر عن شخص الأول، هو هذا تدليسه. طبعا التدليس في اللغة معنى التنبيه، وهو يستفصل معنى الكذب. هو أساسا التدليس ليس كذبا، التدليس نوع من التنبيه في اصطلاح اللغة الفارسية، اشتباه اندازی. يشبه عليه، يدلس، يظهر خلاف ما هو الواقع غير الكذب. حقيقة التدليس عبارة أن الإنسان إذا روى رواية عن شخص بسندين بواسطين يحذف الإسناد ويروي عنه مباشرة، وخصوصا إذا كان معاصرا له. مثلا أنا بإمكاني أن أروي مثلا عن الأستاذ السيد الخوي رحمه الله شيئا، لكن سمعت قصة عن أحد تلاميذه عنه فأحذف عن أحد تلاميذه، أبدأ باسمه. التدليس في مصطلح الحديث هو هذا، لذا هذا أساسا ليس كذبا، مشبه يشتبه الإنسان يمره على طرف المقابل إلا أساسا. و عند السنة هذه المشكلة، مشكلة التدليس، مشكلة كبيرة جدا. عندنا الحمد لله لا توجد إلا على ما يقال في مثل حريز عبد الله بن مسكان، أما عند السنة مشكلة كبيرة ضخمة وإنصافة. مثلا جملة من الصحابة لما يقول عن رسول الله في الواقع ليس عن رسول الله، سمعه عن صحابي عن رسول الله، فلذا عرف هذا البحث بتدليس الصحابة. خب أشهرهم عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس ما شاء الله روايات كثيرة عن رسول الله بن المكثر، يقولون ما صح أنه عن رسول الله حديث واحد، الباقي عن الصحابة عن رسول الله، جاء في تدريب الراوي للسيوطي وكذلك في غيره من الكتب، وقيل ثلاثة وقيل أربعة وقيل سبعة. لأن عبد الله بن عباس كان عمره عند وفاة رسول الله 10 سنوات 11 سنة فلان كان. فهذا تدليس الصحابة، ثم التدليس موجود عندهم في جملة من كبار علماء مثل سفيان الثوري وغيره، معروفين مثل مشايخ كثير حتى البخاري معروفين بالتدليس. فلذا بما أنه ليس كذبان لا يحط من درجته، وصحيح بلذا في هذه المجالات يعبر بعن، مثلا بدل يقول سمعته من السيد الخوي يقول عن السيد الخوي، فظاهره أنه مستقيم، لكن في الواقع لفظة عن تتحمل هذا المعنى، ليس فيه مشكلة. هذا شكل من التدليس اللي في الواقع ليس كذلك، جعله بحسب الظاهر كذلك. ألن كيف ما كان، ما تعويض ليس به المصطلح تدليسا، قلت من أنواع التدليس. مثلا سمع خبرا عن زيد عن عمر عن أصده مثلا ابن عباس، و سمع خبرا آخر عن شخص آخر عن شخص عن ابن عباس، فيعوض يبدل أحد السندين بالآخر. و كان المتعارف في هذا الشيء، يعني في هذا النحو من التبديل، ليس غرضنا الدخول في شرحه، هو في الأسانيد والإجازات، وكان يعبر عن التركيب، تركيب الأسانيد بالإجازات والإجازات بالأسانيد. مثلا الشيخ الكليني له طريق صحيح إلى كتاب حريز، لكن وجد رواية من غير هذا الطريق عن حريز، فحذف الطريق الضعيف وأوصله بإجازته. هذا من قبيل هذا التعويض الذي فيما نحن فيه. من باب المثال الشيخ الكليني طريقه إلى كتاب السكوني علي بن إبراهيم عن أبي عن نوفل عن السكوني طريقه إليه، لكن في باب الاستطاعة في كتاب الأصول ذكر حديثا في باب الاستطاعة عن الاستطاعة معنى ومنه استفيد في باب الحج، أورده صاحب الأسئلة في الحج، لكن سند يختلف، ليس في السند الذي ذكرنا ليس في. خب الإنسان يقول الكليني له طريق صحيح إلى كل روايات السكوني وهذا من روايات السكوني، فيرفع فيحذف هذا الإسناد الضعيف ويجعل مكانه ذاك الإسناد المشهور. هذا يعبر عنه بعضهم بالتعبير، وهذه في الواقع طريقة وليس نظرية. على أي خب ابتداء مثل هذا الشيء إذا فررنا أن شخصا من الأشخاص يقوم بهذا العمل، أولا خبص حديثه يسقط عن الخبزيه لأنه روى حديثا ضعيفا لكنه إجازة عامة، فركب الإجازة بالإسناد طبعا التركيب له هذا التركيب وهذا التعبير والتعبير بعضه له صور كثيرة ليس غرضنا الدخول فيها الآن بالمقدار المناسب مع حديث شعيب وأمر عن نشرة وبقية الصور إن شاء الله في مجال آخر ليس غرضنا الدخول في تفاصيل هذا الأمر. فهل يصح هذا الشيء سميناه تركيب أو سميناه تعويض أو سميناه تدليل؟ المهم الشيخ الصدوق يصرح بطريق له إلى شعيب الطريق ضعيف. نعم شعيب روى عن حسين الزيد فصرح بطريق له إلى حسين الزيد الطريق صحيح. هل يمكن تبديل ذلك الطريق الضعيف نحذف ذلك الطريق الضعيف؟ نقول نرفع الطريق وشعيب بن الواقد كلهم ونجعل مكانه هذا الطريق عن ابن أبي عمر حسين الزيد. هل هذا صحيح؟ وطبعا موارد أخرى في كتاب الفقيه موجود ونظير هذا بجن آخر في كتاب التهذيب قد يكون موجودا. ليس غرض الآن الدخول في تفاصيل البحث. الآن كلامنا فقط فيما يتعلق به الرواية نشرحه شرحا وبقية الموارد نشرحها في محلها لا رفت لها مرحب. اما بالنسبه الى هذه الروايه بالطريقين، اولا تصحيح بعض المعلومات اللي في خلال الكلام. اولا حسين زيد له كتاب كما ذكره الشيخ في الفتره وذكره النجاشي، هذا مما لا اشكال فيه. لكن يلاحظ في كتابه امران، الامر الاول قال النجاشي له كتاب يختلف الروايه له. معنى هذه العبارة يختلف الرواية له يعني أن أصحابنا حينما رووا هذا الكتاب اختلفوا في عدد الأحاديث، منهم من رواه 70، منهم من رواه 100، منهم من رواه 50، فأحاديث الكتاب مختلفة. يختلف من رواه له يعني يختلف من الطريق الذي رواه له، ماذا يختلف روايته يختلف نسخته الرواية للكتاب النسخة رواية النسخة تختلف الروح يعني الطريقة اللي هذا الكتاب تختلف. هذا يقول رواه جمع من أصحابه، رواه جماعات من أصحابه. لا هم ليس الاختيار. نحن سابقا شرحنا هذا المعنى أن من جملة خصائص النجاشي رحمه الله وبه بها يقدم على الشيخ يصف في جملة من الموارد نسخة الكتاب، مثلا يقول له كتاب رواه جماعات من أصحاب. هذا معناه إشارة إلى شهرة الكتاب، إن الكتاب قد يكون مشهورا وقد لا يكون. مثلا يقول له في الحلبي له كتاب يختلف بصدر الكتاب أوائل الكتاب مختلف، يعني كتاب الحلبي بعض النسخ في أول كتاب الطهارة، بعض النسخ في أولي كتاب الصلاة، أوائل النسخ مختلفة. في طلحة بن زيد له كتاب يختلف باختلاف الرواة، كل واحد روا شكلا. هذه الخصوصيات في كلمات الشيخ الدوسي لا توجد، هذا من خصائص الشيخ النجاشي رحمه الله. فيستفاد من عبارة النجاشي يختلف الرواية له أن الكتاب مختلف في حجمه في مقدار رواياته، ليس على نسخ واحد في كل النسخ، نسخه مختلف. طبعا الأستاذ حفظه الله في تهذيب المقال السيد الأفضح فكرما له نذكر اسمه هنا، يستفاد من شرح هذه العبارة أن جمعا كثيرا من أصحابنا رووا هذا الكلام معنى هذا الكلام احترامنا له خلاف الله يختلف الرواية الآية نسخه مختلف. ونحن ذكرنا أنه إذا طلبنا أن شخصا اشتهر وعرف وثاقته خصوصا ببعض الطرق العامة حينئذن وإذا كان كتابه مختلفا هل يمكن قبول جميع نسخ الكتاب أم لا؟ نحن سبقا شرحنا أن اختلاف النسخ قد يكون من تصرفات النساخ والرواة للكتاب، وطبعا هذا مشكل ما بعض النساخ زادوا في الكتاب بعض النساخ نقصوا في الكتاب. نعم اذا كان اختلاف الكتاب مرجعه الى نفس المؤلف، مثل الان متعارف طبعا ثانية ثالثة بزيادات بنقيص متعارف، انا لعل المؤلف في الان روى 70 حديث ثم نسخة أخرى أضاف من عنده 20 حديث رضي الله عنه كله من عنده، أو مثلا المؤلف هو 100 حديث بعد ذلك ناقش يقال حماد هكذا قال، قال سمعت أحاديث الصادق عليه الصلاة والسلام، رقع الشك شك شك الآن بقي هالعشرين أو هالسبعين اللي حدثت بها. فهو الذي حدث رواياته، مثلا روى عن الإمام الصادق مثلا مثلا 100 حديث صار واقع، ثم بعد ذلك روى عن الكاظم عليه الصلاة والسلام ما يعارض مثلا في 20 منها، فتأمل في 20 فهو نفسه حدث من الروايات 20. هذا معناه يختلف ما إذا كان زاده هو بنفسه أو حدث 20 لنكتة أخرى، فهو سامع من الإمام لكن يحتمل التغيير، هذا لا يضر بصحته لأنه لعله هو فهم التغيير، نحن لا نفهم التغيير، نفهم معنى آخر من الرواية. فلذا ينبغي أن يعرف يختلف الرواية، يختلف باختلاف الرواة، مختلف صور الاختلاف واقعا وثبوتا مختلفة. هذا من جهته. مثلا طلحة بن زيد يقول النجاشي كتابه معتمد، يقول الشيخ الطوسي كتابه معتمد، ويقول النجاشي كتابه مختلف باختلاف الرواة. خب نتحير عن كتاب المعتمد أي نسخة، كل النسخ معتمد؟ خب نسخة واحدة عبر عنها الشيخ الطوسي أنها معتمد عليها. فلذا مع اختلاف الكتب وعدم وضوح أن هذا الحديث من أي كتاب، كيف عمل به لم يعمل، هو نفسه أصلا عمل به أم لا، يصعب بناء على مسلكنا العمل بالرواية. لعله مثلا من باب المثال كان في نسخة ضعيفة من هذا الكتاب هذا الحديث فرواه شعيب بن باقر، أما مثلا ابن أبي عمر أو غيره لم يعمل في النسخة، من باب المثال أتكلم. فالمشكلة التي نواجه أنه إذا اختلفت النسخة حتى لو فرضنا أن الرواية، طبعا هذا الفرض غير صحيح، لو فرضنا أن الروايات الثلاث في كتاب الفقيه من كتابه ما دامت النسخة مختلفة يبقى هذا الاحتمال أنه هذه الرواية تكون من تلك النسخة الضعيفة مثلا، فالنسخة التي يرويها ابن أبي عمر صحيحة والنسخة التي يرويها شعيب بن واغد فيها إشكال. لا يظهر من عبارة النجاشي جواز الاعتماد على كل الكتاب، أبدا النجاشي لم يوثق أصلا، سكت عن توثيقه، من ذهب إلى توثيقه برواد ابن أبي عمر وصفوان وبعض المشايخ عنه، إلا نفس النجاشي رحمه الله سكت عن توثيقه، لكن هو كان ظاهر صانع إنسان عابدا يتعبد بالليل كثيرا كجده، لأنه حسين بن زيد بن علي بن الحسين كجده الإمام السجاد كان معروفا بكثة البكاء، لا بل إذا كان يلقب ذا الدمع، لكن نحن إلى الآن لم نفهم كثة بكائه في تهجده في صلاة الليل كما جاء في بعض المتون، أم كثرة بكائه على والده زيد وعلى أخيه يحيى لأنهما استشهدا، لأن تعبيره هل ترك السهمان والنار لنا سرورا، أمه أو زوجته قالت له من بكائك لماذا تبكي كثيرا، قال هل ترك السهمان، مراد بالسهمان السهم الذي أصاب والده زيد استشهد به، والسهم الثاني ما أصاب أخاه يحيى، والنار إشارة للنار التي لأن جثمان زيد أنزلوه من الصليب من الشجر وأحرقوه بالنار، يعني ما صنعوا بأبي وأخي هل ترك لي مجال السرور، إذا كانت النقطة هذه فبكاؤه على أهل بيته، إذا كان التعبير هذا ذكره في مقاصد الطالبين، لكن في بعض العبارات كان يبكي كثيرا في تهجده في الليل بين المطلبين بون دائما، على أن ليس غرض الدخول في ترجمته الشخصية. هذه نقطة مهمة أن كتاب يحيى بن كتاب حسين بن زيد مختلف في نسخه، هذه نقطة. نقطة ثانية الكليمي حسن النجاشي لما ذكر قال له كتاب هكذا قال أبو الفاضل تمام بن الحسين ما ذكره، يعني بعبارة أخرى أولا احتمالا محل تأمل لعل النجاشي أدرك هذا الرجل تمام، سواء أدركه أم لا، نحن سابقا هم شرحنا هذا الشيء أن النجاشي في غاية الدقة والمتانة اذا كان له اشكال في كتاب او في نسخه او في روايته فلا يقول بقوله حدثنا او اخبرنا، يعبر بقوله قال فلان. وهذه نقطة في غاية الأهمية في كتاب النجاشي رحمه الله. ومثلا هو لا يروي عن أحمد بن الحسين بن الغضائري، لكن لعله حدود مثلا 20 مورد أقل أكثر قال قال أحمد بن الحسين، ذكر لي أحمد بن الحسين. لا يوجد ولا مورد واحد في كتاب النجاشي يقول حدثني أحمد بن الحسين. وهذا إن دل على شيء دل إنصافا على عظمة النجاشي. بمناسبات أخرى ذكرنا من نظائر هذا الكلمات الآن المجال لا يسع. الملفت للنظر ولم أجد الآن من تنبه لذلك أن النجاشي لم يقل أخبرنا أو حدثنا. بعد أن قال له كتاب يختلف الرواية له هكذا قال أبو الفضل تمام ابن كذا. هذا كان من علماء بغداد، ولعله النجاشي باعتباره ولد في بغداد أدركه، ولو جملة يعني الأستاذ في تهذيب المغاز احتمل الإرسال بأنه مرسل، إذا كان مرسل ففيه الإشكال أكثر، لكن أنا أحتمل عدم الإرسال بأنه روى عنه مباشرة روى عنه. على تفصيل هذا البحث تعرضنا له بمناسبته. هذا أبو الفضل تمام هو اللي يروي الرواية المعروفة خذوا ما روى بدروا ما روى، يرويه الشيخ الطوسي عنه مباشرة في كتاب الغيبة مادي عبد الله خادم حسين بود. على إن هناك له المناسب صارغين تعرضنا، هل الشيخ الطوسي أدرك هذا الشيخ وروى عنه مباشرة أم بواسطة؟ فبالمناسبة يقال كلام في النجاشي هل أدرك هذا الشيخ؟ بمعنى أن ندخل في كل مفرد من هذا المفرد البحث يطول عليه. على أن سواء كان النجاشي يروي عنه بواسطة فالحديث مرسل فالطريق مرسل بحذف الواسطة، وأم يروي عنه مباشرة لأنه شرحنا سابقا الشيخ الطوسي لم يدرك جميع مشايخ النجاشي وجميع الفوائد التي حصل عليها النجاشي، لأن الشيخ الطوسي دخل بغداد سنة 408 وذاك الوقت النجاشي كان لشيوخ. هو يقول بمناسبة الحقنا، قراءة العبارة صعبة، الحقنا الحقنا الحقنا مثلا احتمال قوي الحقنا الحقنا يذكر احد المشايخ الحقنا بدرجة الشيوخ سنة 395، يعني بعبارة اخرى 13 سنة قبل مجيء الشيخ الى بغداد الحق النجاشي بشيوخ فاصبح من الشيوخ. وقلنا من المحتمل قبليا ان النجاشي يروي عن ابن الغضائر المعروف ابن الغضائر والشيخ الطوسي لا يروي، لان النجاشي كان بغدادي هذا كان بغدادي وكان يذهبان معا الى درس الى مجلس ابن الغضائري الاب الولد والنجاشي صديقه في الدرس شريكه في الدرس. وهذه الخصائص لم تحصل للشيخ الطوسي. شيخ الطوسي ظاهرا لما جاء الى بغداد بعد ابن قضاء الرجل حوله كلام كثير تجنب الاتصال به. في تراث الشيخ الطوسي لا نجد شيئا نقله عن احمد بن حسين، فقط في اول الفهرست قال انه احمد بن حسين كتب كتابين في الفهرست لم يسمع مثلهما احد من اصحابنا. مدح الكتابين على ايما، اما يروي عنه ابدا بخلاف النجاشي. ولكن النجاشي في كل الموارد يقول ذكر لي قال لي احمد. هذه دقته رحمه الله، يعني من اول الكتاب الى اخر الكتاب لم يحصو خطوة واحدة خلاف هذه الطريقة. فهنا يقول قال ابو الفضل تمام ابن كذا نفس حسين زيد كتاب حسين. انا احتمل انه لم يتحمل النسخة، النسخ مختلفة، نفس الاشكال الذي الان انا وصلت اليه. فقد الفرق بيني وبين النجاشي أن النجاشي مشايخ هو أخبره وهو وجد النسخ المختلفة جائكم لا بعد ألف سنة بقراءة وتتبعات، لا بد أن نصل إلى هذه النقطة بقراءة وخصوصيات. قلت كرارا مرارا عبارات النجاشي فيها من الدقة ما لا يوجد في نظيره من الكتب كالفهرس للشيخ ورجال الشيخ ورجال الكشي والبعض، جدا فوائد كثيرة. ناس يتصورون يقرؤون العبارة يفهمون ما هي مشكلة. أنا أتصور النجاشی لما لم یقول اخبرنا حدثنا تأمل، حس تأمله وجه تأمله رحمه الله، اما فی اصل الكتاب احتمالا او فی هذه النقطة اللي الان شرحناها، اختلاف النسخ به درجة یطلب الوثوق بالنسخة الصحيحة. مثلا في الكتاب يطبع فيهم، مثلا في الكتاب فقهي مثلا او حديث فيهم بشكل، في ايران بشكل، في مصر بشكل، في سوريا، بحيث ان الانسان لا يدري بالاخير ما النسخة الصحيحة من بين هذه النسخ. الان صحيح بدل الرضا لا، والنسخ مختلفة، عند الزيدية نسخة، عند شافعي نسخة، عند الشيعة نسخة، الشيعة في النسخة، بحيث ان الانسان قد يحصل في شك ما هي النسخة المعتبرة رضا عليه السلام. فلعل ان عرفت النقطة، فلم اجد من تنبه حتى امثال السيد الافصح اللي دقيق في هالمجالات لما وهو تنبه في مقدمة كتابي، لكن هنا في التصفيق لم يتنبه لهذه النقطة، انه لماذا الشيخ لم يقل حدثنا. نحن سابقا ذكرنا ان الشيخ الطوسي قدس الله نفسه كثيرا ما في فهرسته يروي من فهرست ابن بطة له فهرست، وقلنا ان النجاشي رحمه الله قال ان في فهرسته غلطا كثيرا، توصيف النجاشي لفهرست ابن بطة. ثم وجدنا ان النجاشي مختلف عمله، في بعض الموارد الشيخ الطوسي يذكر شخصا ينسب اليه كتاب من فهرست ابن بطة، اصلا النجاشي لم يذكرها اصلا، هدفه نهائيا هذا مورد. في بعض الموارد يذكر النجاشي از شخص يقول ولی له كتاب قال ابن بطة حدثنا به فلان، لاحظوا هو لا يروي عن ابن بطة، بينه وبين ابن بطة واسطتين، واسطتان اقل شيء. هذا معناه انه لم يجد الكتاب في فهرست ابن بطة وعند شك فيه، فأملت النقطة، فلذا يقول قال ابن بطة حدثنا به، يعني إشارة إلى أن ابن بطة ذكر الكتاب وليس مسلما أنه غلط، ومن جهة ليس مسلما أنه صحيح، لأنه لم يقل كل الكتاب باطل، قال فيها أغلاط، فيها غلط وفيها صواب. خب طبعا باعتبار تنجيل العلم الإجمالي ما يحرز أنه غلط أصلا لا يذكره، لكن يذكره الشيء، وما يحرز أنه صحيح وصواب له طريق أذكره في موضع، وما يتوقف فيه يقول قال ابن بطة. وأما فيما يعتمد عليه يقول أخبرني مثلا ابن الجندي عن فلان عن ابن بطة يذكر السنة، يعني حينما يعتمد على كتاب ابن بطة يذكر بعنوان حدثنا ويذكر أستاذه ثم عن أستاذه ثم عن ابن بطة بقية الكلام إلى آخر الكلام. هذا ثلاث أنواع من المعارف، ثلاثة أقسام بثلاثة أشكال يعامل النجاشي مع كتاب ابن بطة، وهذا يدل على شيء، يدل على غاية دقته رحمه الله. هنا في ترجمة حسين بن زيد بعد أن قال له كتاب يختلف الرواية قال قال أبو الفضل حمام بن فلان، لم يقل حدثنا، لا تمام ولا أستاذ، الآن لا يحضرني أنه إذا يروي عن تمام بواسطة أم مستقيما، لكن يمكن أن يروي عنه مستقيما من السابق جديدا لم أراجع على إنكي فما كان تبين لكم النقطة المهمة. فأنا أتصور إما كان له إشكال في ثبوت الكتاب وإما اختلاف الروايات والنسخ وصل إلى حد فلا وثوقه بنسخة من الكتاب، أو لا أقل سلب وثوقه بهذه النسخة التي تحملها نسخة أبي الفضل تمام، يحتمل أن هذه النسخة ليست هي النسخة الصحيحة المعروفة. على أي لنقطة ما لم يقل حدثنا فلان عن تمام أو حدثنا تمام بناء على أنه أستاذه مباشرة، الآن لا يحضرني هذه النقطة، يعني ما راجعت جديدا، سابقا في بالي يمكن أن يرمي الآن إن شاء الله صار واضح. فهناك نقطتان في تراث حسين بن زيد احصائي كمقدم موجز قبل الدخول في شرح عبارة الفقه، هذا ما يتعلق به كتاب حسين بن زيد، ولذا بناء على هذه المقدمات لو فرضنا صحة فكرة التصوير و وعملية التعبير والتبديل. لو فرضنا غاية ما هنا طريق الصدور إله حسين زيد لعله إلى نسخته، شعيب بن واقد على حسين زيد نسخة أخرى، ومع اختلاف النسخة بحيث أن النجاشي لم يفر بنسخ الكتاب، فحصول الوثوق بذلك في غاية الصعوبة والإشكال. هذا طبعا نحن تسامحا نتكلم يعني ابتداء، وأما أصل المطلب سبق شرحنا مفصلا. هذه الفكرة مبنية على أحد أمرين: الأمر الأول أن الشيخ الصدوق إذا ذكر طريقا في المشرق فطريق إلى الشخص إلى كتابه، فما دام الشخص له كتاب بشهادة النجاشي والشيخ و طريقا إلى كتابه بشهادة الصدوق و روا رواية عن شعيب عن حسين زيد أيضا عن كتابه و طريق إلى كتابه صحيح فلا بس، ولكن أصل المطلب خطأ. أصل المطلب ما علم النظر المناقشة لا في صحة نسخة كتاب حسين زيد ما قد النظر عنده. قلنا الصدوق إذا بدأ باسم شخص معناه أنه حذف الإسناد إليه، ليس أكثر من ذلك. ثم في المشيخ يذكر إسناده إليه، وأما أنه طريق إلى كتاب لا ليس له صحيح، فبدأ منه مرارا وتكرارا فلا حاجة إلى الإعادة. فتبين بإذن الله تعالى أولا ليس طريقا إلى كتابه، طريق إلى رواية أوردها في الكتاب، ابتداءا أوردها مرسلة ثم ذكر الطريق. وبما أنه ابتداءا باسم حسين زيد لا توجد إلا رواية واحدة، فهذا طريق إلى تلك الرواية فقط ليس إلا. وبما أنه في الطريق ذكر ابن أبي عمر، من المحتمل قضيا من نسخة من كتاب ابن أبي عمر، لأنه لما يذكر ابن أبي عمر وكتاب النوادر لابن أبي عمر، وكتاب نوادر كان عنده يذكر اسم النوادر في الكتاب، يقول هذا من كتاب نوادر لابن أبي عمر، لما يذكر ابن أبي عمر له طرق صحيح إليه، هذا طريق فيه إشكال به محمد بن علي ماجلي به. فغاية ما هنا نقول رواية واحدة أخذها من نسخة من كتاب ابن أبي عمر، ولا ربط لها بكتاب حسين زيد إطلاقا. فكل ما بني على هذا التصور باطل هنا منهار. الاحتمال الثاني أن يكون قوله ما كان فيه يعني كل رواية في الكتاب سواء مبدوء به أم لا، هذا خلاف الظاهر. من يرجع الكتاب يعلم أنه لما يقول ما كان فيه عن حسين، ما بدأت فيه ما ابتدأت فيه باسم حسين، لا بكل رواية ولو كان حسين زيد الرابع الثالث والرابع، واضح جدا. وذكرنا شواهد صادرة فقل ما ولذا قال ما كان فيه عن شعيب بن واقد، خب اذا كان ما كان فيه عن حسين زيد يشمل كل ذلك، لا حاجة ان نقول ما كان فيه عن شعيب بن واقد. اصلا هذه طريقة ذكر بايد من اربعمائة سنة لطريق للاشخاص الذين ابتدأ بهم في الكتاب و نسب به سوره و عنهم. فهذا فهناك ثلاث روايات لحسين زيد في الفقيه، في رواية بدأ باسم حسين زيد من هذا الطريق الذي فيه ابن أبي عمر، لكن في إشكال سندي بمواجهة منه، رواية يرويها عن شعيب بن واقد عن حسين بن زيد، هذا الذي شعيب مجهول الطريق إليهم في إشكاله، ولكن قلنا حصل لنا الوثوق أنه من كتاب محمد بن زكريا البصري الغلابي، وهذا لا رفت له بإبن أبي عمر. وهناك رواية يرويها عن سليمان بن حفص أو جعفر، كلمة حفص وجعفر في الرجال متشابه تصحيف يغير تصحيفا مثل حسن وحسين، حفص وجعفر بالكتابة أكو عندنا عدة موارد مردد بين سليمان بن جعفر وسليمان بن حفص. سليمان بن حفص البصري وهذه رواية أخرى لم يذكر طريقه إليها أبدا، فتصبح الرواية مرسلة. هذا كل تراث حسين بن زيد في كتاب الشيخ الصدوق، ومجال التعبير والتبديل لا يوجد فيه أبدا. أصلا لم يثبت أن كتاب حسين بن زيد على تغيير اعتباره كان موجودا عند الصدوق. قلنا المشيخ ليس فيها طرق إلى الكتب و انما فیها طرق الى الاشخاص و روایات، مثل ان الکلیدی تقریبا فی کتاب الکافی لعله اکثر من 150 حدیث و هذا الاسناد عن ابن ابراهیم عن ابی النوفل عن السکونی. خب بدد واحد به امکانی کما ان المرحوم الشیخ الوافی ها کدا الشیخ الکاشانی مثلا قال الثلات عن السکونی، لان الحدث سکسن مکبر بدل ان ينقل علی ابن ابراهیم عن ابی النوفلی يقول الثلات عن السکونی معلوم. هذا الذي صنعه في الوافي مثلا في اختصار الأسامي هذا بعين ما صنعه الصدوق ليس أكثر من هذا. يعني لو فرضنا في هذا الباب كان يسر حدثني حمزة بن فلان عن فلان عن محمد بن زكريا عن شعيب بن واقد، ثم في باك الباب يذكر حدثني محمد بن علي ماجلبي عن فلان عن ابن أبي عمر عن أيوب النوع عن ابن أبي عمر عن حسين زيد، لا نحمل أحد السندين على الآخر. وإلا لو فتح هذا الباب يلزم تأسيس باب جديد أفحش من هذا في الصلاح في باب التعويض والتبديل، وهو كل رواية فيه شخص السند إليه ضعيف وجدنا في مطاب الكتاب سندا إليه صحيح نحذف الأسانيد الضعيفة ونجعل مكانه هذا السند الصحيح، وهذا بعد هو الكذب الواضح والبهتان الصريح. وإذا فرمنا أن شخصا قام بهذا العمل قطعا يسقط عن درجة الاعتبار وقطعا لا يعتمد عليه، فكيف؟ طبعا أنا أظن مرحوم السيد الصاد تراجع عن ذلك في تقرير الذي للسيد الحائري في حديث الرب بعد أن يذكر التعويض، لأن في سند الحديث محمد بن أحمد بن محمد بن يحيى عن سعد، هو يروي عن والده عن سعد وعن ابن الوليد عن سعد صدوق رحمه الله، فبدل احمد بن محمد ده ابن الوليد او والده عن سعد، يعني بالتعويض عوض احدهما بالاخر. ثم في اخر كلامي على ما جاء في تقرير قال وهذه طريقه حسنه يمكن ان يصحح بها جمله من الروايات. لا هذا التعويض عند السيد الصادر في عند السيد الحائر في هذه الطريقه. يقال في فترة من الزمان في المواد التي يقول أخبرنا بجميع كتبه ورواياته، يقال في خصوص ذاته على كيف مكان، وهذا شيء غريب، يعني لا ينبغي أن يصل من الطلب فقط أما يقال مثلا من المراجع، فكيف يقال أن الإنسان يكذب علنا حتى يكون طريقا صحيحا لتصحيح طائفة من الروايات؟ ليس الهدف تصحيح الروايات، الهدف من ذلك بيان الطريق الصحيح الأسلوب الصحيح والعلم الصحيح لمعرفة الأسانيد. نحذف شخصا نضع مكانه شخصا ثقة ثم نقول وهذه طريقة، هكذا جاء في تقرير سيد الحائري. في تقرير سيد الهاشمي لم يذكر هذا الشيء، لذا أتصور لعله في الدورة الأولى قال هذا الكلام، في الدورة الثانية تراجع عن هذا الكلام. على أي مع ذلك ما كان مناسب أن يصلح هذا الشيء بعنوان فكري وأن يقال أن هذا طريق حسن لتصحيح طائفة من الروايات. يعني الإنسان بالكذب يصحح الروايات الموجود أحمد بن محمد بن يحيى نقول له نرفعه ونضع مكانه مثلا ابن الوليد أو والده، وبهذا الطريق يصبح الحديث صحيح. خب ليس إعجازا، والإنسان نستجير بالله إذا كذب خرج عن الواقع يمكن أن يصبح قال أنا ربكم الأعلى، قال هذا فيه إضمار أنا عبد ربكم. خب كل شيء إذا صار بنا فتح هذا الباب نستجيب بالله باب الكيس الشيخ الكولين له طريق إجمالا على ما يقال لا بأس إلى السكون، وله بعض الرواية المفرد عن السكون طريق ضعيف، نرفع الطريق الضعيف ونجعل مكانه الطريق الصحيح ثم نقول هذه طريقة حسنة لتصحيح. وهذا ابتلاء في العلم والدين وفي كل الجهات نستجيب بالله على كيف ما كان. طبعا قلت لكم ذاك التعبير في نكتة، هذا التعبير في نكتة أخرى، هذا التعبير في فهم عبارة الصدوق في المشيخة، ذاك التعبير باعتبار أخبرني بجميع كتبه ورواياته أشكال مختلفة موجودة ليس قرارا الآن الدخول في استيعابها. على أيام هذا الذي جاء دماني رئيس في بعض النسخ المطبوعة حاليا من كتاب الصدوق هذا الشيء، لكن إجمالا هو الرجل ليس من أهله، أنه أخذه من بعضهم بأنه يمكن تصحيح الحديث بصحة طريق الصدوق إلى نفس حسين بن زين، وشرحنا مفصلا ما يمكن أن يكون وجها لهذا الكلام، وتبين أنه كلام باطل جزمن لا احتمال است. و اذا فتحنا باب هذا الاحتمال في الحديث الشيعي مضافا الى انه كذب اصلا يسقط اعتبار الحديث الشيعي عند العامة حتى السنه و هؤلاء يكذبون جهارا السند الضعيف يبدلوه بسند ضعيف صحيح وهذا هو الكذب جهارا ونستجيب بالله. اصولا طريقه اهل البيت و اصحابنا الصراحه و الدقه و الصدق المعهد، يعني الصدوق حينما يقول و ابي عن سعد بن عبد الله و حينما يقول انا احمد بن محمد عن سعد بن عبد الله للاشاره الى نسختين، مو انه تفنن قال هذا الشيء. اذا كان ذاك الشيء في تراث والدي كان يقول والدي عن سعد بن عبد الله، ما له معنى ان يقول احمد عن سعد بن عبد الله. على این كيف ما كان و كذلك فيما نحن فيه، اذا ما كان فيه عن حسين زيد يشمل العباره قد يجي يقول رواه شعيب بن واقع يقول رواه حسين.